طوف الادب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. حكى لي أحد أقاربي منذ عدة أيام ما حدث له من إزعاج بسبب سوء تصرف خادمه، وكلما تذكرت ما حدث له ضحكت وقلت في نفسي اللهم اكفني سوء التصرف المحيطين بي. فما هي حكاية قريبك هذا مع خادمه اذا؟ منذ اسبوع عاد قريبي هذا من عمله مرهقا جدا، فتناول طعام الغداء وقال لخادمه: انت ترى انني مرهق جدا، ولهذا فانا سآوي الان الى الفراش لاستريح بعض الوقت، لا توقظني، وقل لمن يسأل عني اني نائم بسبب ارهاق شديد. حسن جدا، فماذا حدث؟ الذي حدث ان الخادم كان واقفا بالقرب من النافذة وقريبي يقول له هذا، وفي نفس اللحظة رأى صديقا من اصدقاء قريبي قادما فصاح بصوت عال: يا سيدي ان السيدة ايمن صاحبك واقف بباب المنزل، فماذا اقول له؟ هنا قال السيد ايمن وقد فهم الامر وهو يضحك: قل له انني جئت لكي اتحدث معه في بعض الامور. وماذا حدث بعد ذلك؟ المهم ان ايمن هذا معروف بثرثرته وطول حديثه، فاضطر قريبي طبعا الى ان يجلس معه ويسمع ثرثرته وهو في اشد حالات الارهاق. انما فعله خادم قريبك هذا يشبه ما فعلته براقش بقومها. فمن هي براقش هذه وماذا فعلت؟ ان براقش كلبة كانت لقوم من العرب هربوا من عدو لهم ومعهم كلبتهم التي صارت تنبح بشدة، فتبع العدو اثرهم بنباح براقش ووصل اليهم فحطمهم، وصار ما فعلته هذه الكلبة مثلا يقوله العرب، فهم يقولون على اهلها جنت براقش. هذا صحيح، وقد قال احد الشعراء: لم تكن عن جناية لحقتني، لا يساري ولا يميني جنتني، بل جناها اخ علي كريم وعلى اهلها براقش تجني. بمناسبة الحديث عن تلك الكلبة براقش وما جنته على أهلها، هناك أيضا كلب تصم الذي يضرب به المثل في مكافأة المحسن بالإساءة. فقد كان لقوم تصم كلب يحسنون إليه، فدل بنباحه العدو عليهم أيضا فاستباحوهم وقتلوهم. ويروى في قصة تصم وكلبها أن رجلا منهم كان لديه كلب وكان يهتم به كثيرا ويسرف في إطعامه ليلا ونهارا، ويقول لمن يلومه على هذا: إنني أفعل هذا رجاء أن أصيد به. ولكن حدث أن انشغل هذا الرجل يوما ببعض المهام فأطأ على كلبه، ثم دخل عليه في اليوم التالي فإذا بالكلب يثب عليه ويفترسه، فصار ما فعله هذا الكلب مثلا في كفران النعمة، وفيه قيل: سمن كلبك يأكلك. وقال الشاعر طرفة بن العبد: ككلب تصم وقد ترببه، يعله بالحليب في العسس، ظل عليه يوما يفرفره، إلا يلغ في الدماء ينتهسي. ويفرفره يصيح به، وينتهس اللحم يأخذه بمقدم أسنانه. كلمة كلب تجمع على كلاب وعلى أكلب أيضا. فماذا عن الكلب بفتح اللام؟ الكلب مرض معد يعرف بالخوف من الماء، وينتقل بواسطة لعاب الفصيلة الكلبية عند عض الإنسان وغيره. فماذا عن الكلبية؟ هي طبعا الفصيلة التي ينتمي إليها الكلب، وهي أيضا مذهب فلسفي يقوم على مجاراة الطبيعة وأيضا عدم المبالاة. والكلبيون هم أنصار الكلبية، وسموا كذلك لأنهم يجتمعون في مكان اسمه الكلب السريع. فبما يا ترى يسمى صاحب الكلاب المعدة للصيد؟ إنه يسمى الكلاب. من أمثال العرب: كل كلب ببابه نباح. الكلاب على البقر، ويضرب هذا المثل عند تحريض بعض القوم على بعض من غير مبالاة. وقد نصبت كلمة الكلاب على معنى أرسل الكلاب. ومن أمثالهم أيضا: هو كعين الكلب الناعس، ويضرب للشيء الخفي الذي لا يبدو منه إلا القليل، لأن الكلب الناعس لا يغمض جفنيه كل التغميض. ويضرب العرب بكلب أصحاب الكهف المثل لمن يلازم ولا يفارق. وقد كتب أبو دلامة الشاعر ذات يوم إلى سعيد بن سالم أن غريما له قد لازمه: إذا جئت الأمير فقل سلام عليك ورحمة الله الرحيم، وأما بعد ذاك فلي غريم من الأعراب قبح من غريمي، غريم لازم لفناء داري لزوم الكلب أصحاب الرخيم. له 100 علي ونصف هذا ونصف النصف في صك قديم، دراهم ما انتفعت بها ولكن وصلت بها شيوخ بني تميمي. أما الشعر الدعبل فقد قال له أحدهم: نحن نعرف مدى كراهيتك للخليفة المعتصم ثامن بني العباس، ولهذا فإنك هجوته، فأسمعنا الآن شيئا مما قلته فيه. إنني قلت: ملوك بني العباس في الكتب 7، ولم تأتنا في ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 كرام إذا عدوا وثامنهم كلب. والآن هل تعرف شيئاً عن كلب الرفقة؟ نعم، فقد اتفق 3 من الأصحاب على قضاء يومهم في ضاحية من ضواحي المدينة على أن يأخذ كل منهم طعامه معه. وبينما هم يستعدون للرحيل رآهم صديق رابع معروف بالتطفل فأقبل عليهم: إلى أين أنتم ذاهبون؟ ذاهبون لقضاء يوم في الريف. هذا شيء رائع رائع جدا، ولكن ما هذا الذي يحمله كل منكم؟ لقد اتفقنا على أن يأخذ كل واحد منا طعامه. خذوني إذا معكم. ذهب ذلك الصديق المتطفل معهم وشاركهم في طعامهم. وبعد عودتهم وانصراف ذلك المتطفل قال أحدهم وهو يضحك: إن صاحبنا هذا ذكرني بما قاله هشام أخو الشاعر ذي الرمة. فما هو هذا القول؟ لقد قال هشام: اعلم أن لكل رفقة كلبا يشركهم في فضل الزاد، وقد يميز دونهم، فإن قدرت ألا تكون كلب الرفقة فافعل. الكلب أنو وما يكون أن يفتح من عينيه بقدر ما يكفيه للحراسة، وذلك ساعة فساعة، وهو في كل هذا أيقظ من الذئب وأسمع من الفرس. وقال الجاحظ: الكلب أيقظ الحيوان عينا وقت حاجة أصحابه إلى النوم، وإنما نومه نهارا عند استغنائهم عن حراسته، ثم لا ينام إلا غرارا وإلا غشاشا، أي نوما قليلا. وفي نعاس الكلب نهارا وسهره ليلا، يقول الشاعر النسفي: يهجو رجلا ينام إذا ما استيقظ الناس للعلا، فإن جن ليل فهو يقظان حارس. كذلك كلب الناس ينعس يومه ويسهر طول الليل والليل دامس. أصيب كلب أحد الفلاحين بمرض في جلده، فقالوا له: اذهب بكلبك هذا إلى جحا، فهو رجل طيب، ولهذا فإنه إذا قرأ بعض الأدعية والتعاويذ على كلبك فإنه يشفى. ذهب الفلاح إلى جحا وقال له: يا عم جحا، يا عم جحا، اقرأ لي على هذا الكلب ليشفى. نظر جحا إلى الكلب وتأمل حالته جيدا، ثم قال للفلاح: لا بأس لا بأس لا بأس، ولكن اعلم انك اذا كنت تريد لكلبك ان يبرأ حقا مما به، فاضف الى قراءتي شيئا من ماذا يا عم جحا؟ قل لي بسرعة. اضف الى قراءتي شيئا من القطران. وذات يوم عض احد الكلاب جحا وهو سائر امام احد البيوت. انني اشعر بالم شديد شديد جدا. هل تعرف يا جحا ذلك الكلب الذي عضك؟ نعم اعرفه، واعرف صاحبه، هو ليست المعرفة. اذا اصعبه خبزا يذهب عنك الالم. اصعب من يا امرأة، الكلب ام صاحب الكلب؟ تطعم الكلب طبعا يا جحا، لانه هو الذي عضك. كلب يا امرأة، لن افعل هذا ابدا، وبئست النصيحة نصيحته. ولماذا يا جحا؟ لأني أيتها الحمقى، لو أطعمت ذلك الكلب الذي عضني خبزا كما تقولين، وعرفت كلاب المدينة أني أطعمته الخبز لأنه عضني، فإن جميع كلاب المدينة ستجيء إلي لكي تعضني لأطعمها خبزا هي الأخرى. أفهمت أيتها الحمقى؟ يقال للخوارج وللنوائح إنهم كلاب النار، ويقال للساقط الذي ينتسب إلى ساقط آخر فيزداد ضعفا إنه كلب الحارس. وفي هذا قال الشاعر: هذا ربيعة فاعرفوه باسمه، كان الأمير فصار كلب الحارس، من لم يذق مر الزمان وصرفه فليمس معتبرا بهذا البائس. قال رجل لصاحبه: رأيتك ونحن مجتمعون منذ ساعة تشير إلى الرجل الذي كان يجلس في مكان منعزل عن المجلس وتقول: لست أدري لماذا يجلس هكذا بمزجر الكلب. فأنا لم أفهم ساعتها ما كنت تعني بقولك هذا. قلت هذا لأن العرب قالت عن الرجل الذي يكتفي في مجلسه بالبعد عن مجلس الناس فلان بمزجر الكلب أو في صف النعال. الآن فهم. وقد ورد في كتاب المبهج: الكريم في مركز القلب واللئيم بمزجر الكلب. وقال سفيان حرب: يهجو رجلا وما زال مهوى مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. إذا كان اللئيم بمزجر الكلب فماذا عن الأنذال والسفهاء؟ يقال عن هؤلاء الأنذال والسفهاء إنهم كلاب الناس. وقال بعض السلف: الغيبة إدام كلاب الناس وفاكهة الجبناء. وقال منصور الفقيه: ما الكلاب الكلاب، بل هم الناس إذا أسمنوا صاروا شرا من الكلاب. وقال أحد الشعراء: لكلب الإنس إن فكرت فيه أشد عليك من كلب الكلاب. هل تعلمين أن الكلب آلف من الهرة؟ كلا، لا علم لي بهذا. لقد اتفق على أن الكلب آلف من الهرة لأنه يألف الإنسان، والهرة إنها تألف المكان، ولهذا فهي إذا أبعدت عن المكان الذي تعيش فيه فإنها تبذل كل جهدها في العودة إليه. مسكين ذلك الصبي الذي يعمل في خدمة جارتنا. ولماذا؟ لأنها تكلفه القيام بأعمال كثيرة جدا، ثم تجيعه ولا تقدم له من الطعام إلا القليل. ذلك الصبي يعامل من هذه الجارة إذن مثل كلبة حومل. كلبة حومل؟ نعم. فماذا إذن عن كلبة حومل هذه؟ إن حومل امرأة من العرب كانت تربي كلبة لتقوم بحراستها، ولكنها كانت تجيعها وتطردها بالنهار. هذا شيء سيء طبعا. أجل، وقد بلغ من جوع هذه الكلبة أن رأت في إحدى الليالي القمر طالعا فنبحت عليه نباحا شديدا. لماذا؟ لأنها كانت تظنه رغيفا، وذلك بسبب استدارته. يا لله، إلى هذه الدرجة بلغ جوعها وبلغ اشتياقها للخبز. نعم، والأوضع من هذا أنها لما طالت الشدة عليها أكلت ذيلها من شدة الجوع. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء فظيع. ولهذا فإن أحد الشعراء ذكر بني أمية وأن رعايتهم للأمة كرعاية حومل لكلبتها، فقال: وكما رضيت جوعا ولم ترع ذمة لكلبتها في سالف الدهر حومل، نباحا إذا ما الليل أظلم دونها، وغما وتجويعا ضلال مضلل. عن الشخص المتكلف قالت العرب: إنه كلب مبطن بخنزير. ومن أمثالهم أيضا: الكلب لا ينبح من في داره. ذلك طبعا لأنه تعود على رؤيتهم وألفهم. ذات يوم ذهب جحا لزيارة مقبرة أسرته فرأى شيئا أزعجه. ما هذا الذي أراه؟ كلب قبيح المنظر يصعد على المقبرة. لا، علي الآن أن أضربه بهذه العصا ضربة موجعة تجعله لا يفكر مرة أخرى في أن يفعل هذا. ولما اقترب جحا من الكلب ليضربه كشر الكلب عن أنيابه ونبح نبحا شديدا، فخاف جحا وتراجع عن ضربه وقال معتذرا للكلب: سامحني يا سيدي، سامحني أيها الكلب اللطيف، أيها الكلب الظريف، فأنا ما عرفتك في أول الأمر، ولو كنت عرفتك لما أقدمت على رفع هذه العصا. وفي يوم آخر جاء كلب بقطعة من جيفة وتركها في وسط الشارع بين منزلين، فاختلف صاحب المنزلين على من يزيلها منهما، فذهب إلى القاضي الذي كان صديقا لجحا، كما أن جحا كان عنده في هذه اللحظة. وقال أحد المتنازعين بعد أن قص القصة: هذه يا سيدي القاضي قصتنا، ونحن نطلب منك أن تحكم بيننا. وأراد القاضي أن يعبث بصديقه جحا، فقال له: افصل أنت بين هذين المتنازعين يا سيد جحا. وأدرك جحا بذكائه أن صديقه القاضي أراد وضعه في موقف محرج من باب العبث به، ولهذا فإنه قال: ليس على أي واحد من المتنازعين أن يزيل الجيفة، ذلك لأن الطريق ليس ملكا لأحد، بل هو للناس جميعا. لهذا فإن القاضي هو الذي يلزمه أن يزيل تلك الجيفة التي أتى بها الكلب. في حرب الردة لجأ رجل اسمه مسمع بن سنان إلى قوم من بني عبد القيس، فكان كلبه ينبح عليه. وبعد إن نباح هذا الكلب سيدل على مكاني، بهذا ليس أمامي سوى أن أقتله. وقتل مسمع الكلب، وعرف أصحاب الكلب بما فعله، فقالوا: سنقتله إذن بالكلب الذي قتله. وبعد أن قتلوه عرف مسمع بن سنان بقتيل الكلاب. وكان له ابن اسمه مالك، فكان إذا نسب إلى أبيه قيل له: ابن قتيل الكلاب. كان هذا عن قتيل الكلاب، فماذا إذن عن غسل الكلب؟ غسل الكلب يضرب مثلا للئيم، يتضع فلا يزداد إلا لؤما، وفي هذا قال الشاعر: قل للوضيع يا أبي رياش لا تدل، ته كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت إذ وليت إلا خسة كالكلب، أنجس ما يكون إذا اغتسل. تقول العرب: فلان أحرص من كلب على جيفة ومن كلب على عرق، أي على القددة من اللحم. هذا عن مدى حرص الكلب. وعن بخل الكلب أيضا يقال: أبخل من كلب عقور على عرق. ويضرب هذا مثلا للبخيل، لأن الكلب إذا نال شيئا لم يطعم منه، وإن رام إنسان انتزاع شيء من يده هرشه. ومما يتمثل به من أخلاق الكلب: حراسة الكلب، لؤم الكلب، نباح الكلب، حفاظ الكلب، إلف الكلب. وقد قال أحد الشعراء: هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة، وما ذاك في الكلب. ويضربون المثل في العسرة بصوف الكلب، ويقال: احتاج إلى الصوف من جز كلبه. وفي هذا قال الشاعر: من جز كلبا لما في الكلب من وبر، أمسى لعمرك محتاجا إلى الصوف. كما يضربون المثل بواقية الكلاب، للخسيس إذا كان موقع. وهذا هو دريد بن الصمة لما ضرب امرأته بالسيف يقول: أقر العين أن عصبت يداها، وما إن يعصبان على خضابي، وأبقاهن أن لهن لؤما وواقية كواقية الكلاب. للكلب ريح غير طيب، ولهذا يضرب المثل بريح الكلب في الرائحة غير المستحبة. وقد قال أحد الشعراء يهج امرأة: ريحها ريح كلاب هارشت في يوم طلي، ولها ريح كريه مثل صحنات بخلي. والصحناء طعام يتخذ من السمك. وذات يوم سأل امرؤ القيس احدى النساء: ما الذي يكره النساء مني؟ فذكرت له المرأة عدة امور، وختمت كلامها بان قالت له: وانك اذا عرقت عرقت بريح كلبة. فقال لها امرؤ القيس: صدقتي صدقتي، ان اهلي كانوا ارضعوني لبن كلبة. يقول بعضهم: غلاف هذا الكتاب جيد، وذلك بضم حرف الغين، وهذا خطأ، والصحيح كسرها. لهذا لا تقل غلاف، وقل غلاف. ويقولون: فلان فصل من العمل، أو تقرر فصله من العمل، وهذا خطأ، والصحيح فصل عن العمل، أو تقرر فصله عن العمل. يقال: فصلت الشيء عن غيره فصلا، أي نحيته وأبعدته وقطعته فانفصل. لهذا لا تقل فصل من، وقل فصل عن. خطوط الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. إخراج رضا سليمان.